اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا ربنا العفو والعافية لي ولهم من سحر خفي مخفي صامت، من سحر قوي عظيم قديم. أسألك العفو والعافية من سحر عظيم قديم قوي شديد. اللهم إني أسألك العفو والعافية يا ربنا لي ولهم يا ربنا ولنا أجمعين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا خفيا مخفيا، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. قالوا ما هذا إلا سحر، قالوا ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. يا ربنا يا ربنا أقر يا ربنا هذا السحر، أقر يا ربنا هذا السحر، أقر يا ربنا هذا السحر فيهم أجمعين. أقر يا ربنا هذا السحر، أقر يا ربنا هذا السحر، أقر يا ربنا هذا السحر، أقر يا ربنا هذا السحر فيهم أجمعين. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. أقره يا ربنا أبطل، أقره يا ربنا قديما، أقره يا ربنا عظيما، أقره يا ربنا خفيا، أقره يا ربنا صامتا، أقره يا ربنا خفيا، أرطله يا ربنا صامتا، أرطله يا ربنا علويا، أرطله يا ربنا سفليا، أرطله يا ربنا على ميتا، أرطله يا ربنا على الدم، أرطله يا ربنا على صورة، أرطله يا ربنا في دميا، أرطله يا ربنا على خيوط، أرطله يا ربنا على خيوط، أرطله يا ربنا على خيوط، أرطله يا ربنا على حبال، أرطله يا ربنا على حبال. أرطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، أرطل يا ربنا هذه الأسحار، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. أرطل يا ربنا هذا السحر على الخيالات والأوهام وعلى الوسوسة والوسوسة وعلى الدفع وعلى الدفع وعلى الدفع وعلى الدفع والصرف وعلى الدفع والصرف لخاطب لخاطب ولزوج ولزوجة ولرزق ولرزق. أرطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطل، ما هذا إلا سحر. أبطله يا ربنا أبطل، أبطله يا ربنا أبطل، أبطل يا ربنا سببا، أبطل يا ربنا سببا، أذهب يا ربنا أعراضا، أذهب يا ربنا، أذهب يا ربنا آثارا، أذهب يا ربنا آثارا، أخرج يا ربنا مؤثرة، أخرج يا ربنا مؤثرة، أخرج يا ربنا مؤثرة، أخرج يا ربنا مؤثرة. احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. أرطله يا ربنا أبطله، أرطله يا ربنا قديما، أرطله يا ربنا عظيما، أرطله يا ربنا قويا، أرطله يا ربنا في المقبرة، أرطله يا ربنا في المزرعة، أرطله يا ربنا في الآبار، أرطله يا ربنا في البيوت، أرطله يا ربنا في الخرابات، أرطله يا ربنا في السيارات، أرطله يا ربنا في الملابس، أرطله يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا، وعلى الطلاق أن يكون دائما. أرطله يا ربنا على حظ، على حظ منكوس، على حظ مطموس، على حظ رديء. أرطله يا ربنا من خسيس، أرطله يا ربنا من دنيء، من ذكر وأنثى. أرطل يا ربنا هذا السحر من العرب والعجم، أرطله يا ربنا أبطله، له 5 سنين. أرطله يا ربنا أبطله، له 10 سنين. أرطله يا ربنا أبطله، له 15 عاما. أرطله يا ربنا أبطله، له 20 عاما. أرطله يا ربنا أبطله، له 25 عاما. أرطله يا ربنا أبطله، حوله له 30 عاما فأكثر فأكثر. أرطله يا ربنا بحولك، أرطله يا ربنا بقدرتك، أرطله يا ربنا بقوتك، أرطله يا ربنا على الروح، أرطله يا ربنا على الجسد، أرطله يا ربنا، أرطله يا ربنا في ميتة، أرطله يا ربنا مع طير، أرطله يا ربنا مع طير، أرطله يا ربنا سفلية، أرطله يا ربنا علوية، أرطله يا ربنا معقودة، أرطله يا ربنا مربوطة، أرطله يا ربنا أبطله، أرطله يا ربنا محمولة، أرطله يا ربنا يحمل، أرطله يا ربنا محمولة، أرطله يا ربنا محمولة، أرطله يا ربنا في الجسد، أرطله يا ربنا خارج الجسد، أرطله يا ربنا مع ميت، مع ميت وميتة، أرطله يا ربنا أبطله، أرطله يا ربنا بحولك. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، أرطله يا ربنا أبطله. عرف بأعراضه، عرف بأعراضه، عرف بصرفه وصدوده، عرف بدفعه، عرف بدفعه، عرف، عرف بالفقر والقلة، عرف، عرف، عرف بالعنوسة، عرف بالعنوسة، عرف بالعنوسة، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، عرف بالأمراض والأدواء والأسقام. يا ربنا يا ربنا، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، أرطله يا ربنا أبطله، أرطله يا ربنا خفية، أرطله يا ربنا عليه العهود والمواثيق، أرطله يا ربنا على التوكيل، اللهم أرطله على التوكيل، وكل إنس جنية، اللهم أرطله على التوكيل، وكل جنيا ظالما، وكل ملوك الجن، وكل سلاطين الجن، وكل شيوخ الجن، وكل أمراء الجن، على هذه الأسحار، على أسحارهم، على سحر العائلة، على سحر الأفراد، على سحره وسحرها، على سحر عدم الزواج، على سحر الأمراض، على سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، على سحر يربط، يربط ويعقد. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. أرطله يا ربنا بحولك، أرطله يا ربنا على الأثير، أرطله يا ربنا على الذبذبات، أرطله يا ربنا على الزئبق والرصاص، أرطله يا ربنا على الزئبق والرصاص، أرطله يا ربنا على الذهب والفضة، أرطله يا ربنا على الذهب والفضة، أرطله يا ربنا على الورق، أرطله يا ربنا على النحاس، أرطله يا ربنا على النحاس، أرطله يا ربنا أبطله، أرطله يا ربنا على النحاس، أرطله يا ربنا على الزنك، أرطله يا ربنا أبطله، أرطله على الزئبق والرصاص، أرطل يا ربنا هذا السحر، أرطله يا ربنا فيهم، أرطله يا ربنا، أرطله يا ربنا لزجا، أرطله يا ربنا لاصقا، أرطله يا ربنا أرطله، أرطله مربوطا، أرطله معقودا، أرطله فيهم وعليهم، أرطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. وجاءوا بسحر، سحر عظيم. إني لأظنك، إني لأظنك يا موسى مسحورا. أرطل يا ربنا هذا السحر، عرفناه بأعراضه، عرفناه، عرفناه بأعراضه، فقهناه بآثاره. يا الله يا ربنا، اللهم أرطله يا ربنا، اللهم أرطله يا ربنا، اللهم أرطله يا ربنا. وسل أركان الساحر يا ربنا، ومن ذهب إليه، اللهم من ذهب إلى الساحر ليسحرنا فعليك به، اللهم عليك به يا ربنا، حيا وميتا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، قريبا وبعيدا عليك به يا ربنا. نجنا يا ربنا من ظلمه، نجنا يا ربنا من قهره، نجنا يا ربنا من ربطه، نجنا يا ربنا من عقده، نجنا يا ربنا من غله، نجنا يا ربنا من حسده، نجنا يا ربنا من عشقه، نجنا يا ربنا من تعلقه، نجنا يا ربنا من نفسه، نجنا يا ربنا من فكره. الله أكبر. رد السحر على الساحر يا ربنا، رد السحر على الساحر، عليك بمن دفنا، عليك يا ربنا بمن دفنا. ما هذا إلا سحر، عليك يا ربنا بمن دفنا، عليك يا ربنا بمن رشة، عليك يا ربنا بمن نثر، عليك يا ربنا بمن ذرة، عليك يا ربنا بمن رشة، عليك يا ربنا بمن رشة، عليك يا ربنا بمن نثر، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن فتله، بمن برمه، بمن فتله، عليك يا ربنا بمن ربطه وعقده وغرزه وغرسه، عليك يا ربنا بمن رسمه، عليك يا ربنا بمن نحته، عليك يا ربنا بمن نحته، عليك يا ربنا بمن رسمه، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالساحر والساحرة. الله أكبر، الله أكبر. ما هذا إلا سحر يا ربنا ارسله يا ربنا ارسله يا ربنا في الجبين ارسله يا ربنا في الجبين ارسله يا ربنا على علامة على علامة على على ورم على ورم على عقدة على عقدة على حبة خال على حبة خال في الجسد اللهم ارسله يا ربنا على شعرة اللهم ارسله على رائحة اللهم ارسله يا ربنا اللهم ارسله يا ربنا على وسم اللهم ارسله يا ربنا على رسم اللهم ارسله على علامة للساحر في جسده وجسدها في جسده وجسدها ما هذا إلا سحر ارسله يا ربنا ارسله ارسله يا ربنا هذا السحر ارسله يا ربنا هذا السحر ارسله يا ربنا عظيما قويا شديدا ارسله يا ربنا ارسله ارسله يا ربنا من العرب والعجم ارسله من اليهود والنصارى ارسله يا ربنا من اليهود والنصارى والمجوس ارسله يا ربنا من غلاة الشيعة ارسله يا ربنا من الصوفية اللهم ارسله يا ربنا ارسله يا ربنا ارسله الله أكبر ما هذا إلا سحر ما هذا إلا سحر ارسله يا ربنا ارسله ارسله يا ربنا على استغاثة بالجنة ارسله يا ربنا على استعانة بالشيطان اللهم ارسله يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في إبطاله فاللهم ارسله توكلنا عليك يا ربنا في إزهاقه يا ربنا وفي مهوه يا ربنا وفي اجتثاثه يا ربنا يا ربنا وفي اقتلاعه يا ربنا وفي نسفه يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا لا تردنا خائبين يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا هذه الساعة ساعة خلاص ساعة خلاص من هذا السحر يا ربنا ومن كل سحر في الجسد وخارج الجسد ما هذا إلا سحر ما هذا إلا سحر ارسله يا ربنا ارسله ارسله على الكواكب والنجوم ارسله يا ربنا على الكواكب ارسله يا ربنا على النجوم ارسله على التوكيل على التوكيل ارسله يا ربنا على التوكيل اللهم ارسل يا ربنا هذا السحر ارسله يا ربنا ارسله ارسل يا ربنا هذا السحر كلا والقمر ارسله يا ربنا ارسله ارسله يا ربنا على النجوم ارسله يا ربنا على الشمس ارسله يا ربنا على ارسله يا ربنا على الشمس والقمر ارسله يا ربنا على النجوم والكواكب الله أكبر يا ربنا أبطل هذا السحر أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقدرتك أبطله يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا قويا بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر سحر الحسد والحقد ما هذا إلا سحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما هذا إلا سحر اطله يا ربنا من حاسد اطله يا ربنا من حاقد اطله يا ربنا من ظالم اطله يا ربنا من منتقم اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اطله يا ربنا مشدودا اطله يا ربنا مشدودا اطله يا ربنا مغروزا اطله يا ربنا مغروزا اطله يا ربنا محفورا اطله يا ربنا منحوتا اطله يا ربنا مبروما اطله يا ربنا مربوطا اطله يا ربنا مخدوما اطله يا ربنا محروسا اطله يا ربنا محروزا ارسله يا ربنا ابطل ارسله يا ربنا على صورة ارسله يا ربنا على اثر ارسله يا ربنا على اثر على شعر وظفر وعلى قفر وعلى قفر وعلى دمها وعلى دمها وعلى البول والقذر الله اكبر ارسل يا ربنا هذا السحر ما هذا الا سحر ارسل يا ربنا هذا السحر ارسله يا ربنا قوية ارسله يا ربنا فولاذية ارسله يا ربنا غائرة ارسله يا ربنا عميقة ارسله يا ربنا عميقة ارسله يا ربنا ارسله ارسله يا ربنا نابعة ارسله يا ربنا نابعة ارسله يا ربنا نابعة ارسله يا ربنا نابضة نابضا نابضا ارسله يا ربنا ارسله ارسله يا ربنا حاجزا حاجزا ومانعا الأسباب حائزا ومانعا من الزواج من الزواج، من التوفيق من التوفيق، من الرزق من الرزق، من الوظيفة من الوظيفة، من الراتب من الراتب، من الطاعة من الطاعة. الله أكبر، ما هذا إلا سحر. أطره يا ربنا، أطره، أطره يا ربنا غائرا غائرا في الجسد، أطره يا ربنا غائرا غائرا في الجسد، مربوطا مربوطا ومعقودا، فكه يا ربنا فكه. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، فكه يا ربنا فكه. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، فكه يا ربنا فكه. انزعه يا ربنا انزعه. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا، ارطل هذه الاسحار، ارطل هذه الاسحار، بخرها يا ربنا يا مبخر البحار، ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها في الراس وفي سائر الجسد، ارطلها يا ربنا على الروح والجسد، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا على الاخلاق، ارطلها يا ربنا على الارزاق، تمنعها وتحجزها وبينهما حجاب. يا ربنا ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا، جعلت حجوبا، جعلت حجوبا ومواد مانع. ما هذا إلا سحر. صرفت الخطاب، صرفت الأزواج، صرفت التوفيق، صرفت الأرزاق، صرفت الأرزاق. يا الله أبطلها يا ربنا، أبطلها قوية عظيمة، أبطلها يا ربنا، أبطلها على النار، على الماء، على الهواء، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها على النار، على الهواء، على التراب، على الماء. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. أم يدسه في التراب. ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها يا ربنا بحولك، ارطلها يا ربنا بقوتك، ارطلها يا ربنا بقدرتك، ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها يا ربنا تحت الثرى، ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها يا ربنا، ارطلها. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى. إن هذا إلا سحر، إني لأظنك يا موسى مسحورا. أطر يا ربنا في السحر، أطره يا ربنا، أطله، أطره يا ربنا، أطله، أطره يا ربنا، أطله، أطره يا ربنا تحت الثرى، أطره يا ربنا تحت الثرى، أطره يا ربنا، أطله. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. أطر يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا سميكة، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا قوية، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقدرتك، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها. ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها يا ربنا، ارطلها، ارطلها يا ربنا بحولك، ارطلها يا ربنا بقدرتك وقوتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. ارطل يا ربنا السحر، ارطل يا ربنا الحسد، ارطل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله، اللهم اطر يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على الأحاسيس والمشاعر، على الأحاسيس والمشاعر. اللهم اطره يا ربنا على القتل، اللهم اطره على الحوادث والانقلاب، اللهم اطره يا ربنا على الزواج أن لا يكون، اللهم اطره يا ربنا لا مساس. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا على شعر، على شعر وظفر. اللهم اطره يا ربنا على اثر، اللهم اطره على مسروق، على مسروق، على مسروق، على مسروق. اخلعنا عليك، اخلعنا عليك. اللهم اطره يا ربنا على النعال، على النعال، على النعال، على النعال، على النعال، على النعال. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. فاخلعنا عليك، فاخلعنا عليك، فاخلع، فاخلع عليك. اللهم اطره يا ربنا في النعال، اللهم اطره يا ربنا في النعال، اللهم اطره يا ربنا في الملابس، اللهم اطره يا ربنا في الملابس، اللهم اطره يا ربنا في الملابس، اللهم اطره يا ربنا في النعال. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا. ما هذا الا سحر، ما هذا الا سحر. يا ربنا اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا في الجسد، اللهم اطره يا ربنا خارج الجسد، اطره يا ربنا تراكم تراكم، اطره يا ربنا مركبة مركبة مركبة مركبة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطل اسحارا كثيرة سحرا على سحر، اللهم اطلها يا ربنا كلها كلها كلها، اطلها يا ربنا، اقشعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، اجتثها يا ربنا، ارميها يا ربنا، يا ربنا اسحرها يا ربنا، دمرها يا ربنا يا ربنا. ومن عليها اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم بحولك وقوتك يا ربنا. ما هذا الا سحر، ما هذا الا سحر. اللهم اطر الاسحار كلها يا ربنا. اللهم شفاء من الأسحار كلها بحولك وقوتك وقدرتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا. أثر أثر تأثيرا عظيما بالغا قويا شديدا، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك يا مولانا. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. اللهم اطله يا ربنا أثر على القلب، اطله يا ربنا أثر على الصدر والبطن والمسالك، اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا وقديما قد عاب عليه الزمن. ما هذا الا سحر، اطله يا ربنا ماكولا ومشروبا ومدهونا، اطله يا ربنا ملموسا ومحسوسا، أبطله يا ربنا داخل الجسد عثى فيه وأفسد. اللهم أبطله يا ربنا، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. أبطل هذا السحر العظيم تغلغل في الجسد، أبطله يا ربنا في خلايا الجسد وفي أعضاء الجسد، أبطله يا ربنا مربوط الجسد به، أبطله يا ربنا خيم على الجسد، أبطله يا ربنا تربط وتعقد في الجسد، أبطله يا ربنا كشبكة الصيد على الجسد. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أبطله يا ربنا انصب على الجسد، أبطله يا ربنا انصب على الجسد، أبطله مصبوبا على الجسد وفي الجسد تكون وتكور. ما هذا إلا سحر، أبطله يا ربنا آلم وأوجع وأسقم، أبطله يا ربنا على الأحاسيس والمشاعر، أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب والرزق، منعه وأخره، اللهم أبطله بحولك وقوتك على الزواج منعه ورفضه، أبطله يا ربنا على الزواج والأزواج، أبطل هذا السحر العظيم على القبح، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، السر صرف وصد، صرف وصد، وجعل الحجب والموانع على الزواج ألا يكون نسيانا للخاطب، نسيانا للخاطب، وبعدا لمن أراد أن يتزوج، أبطل هذا السحر العظيم، ما هذا إلا سحر، أبطله يا ربنا في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، مربوط بسرة البطن، أبطله في المثانة، اللهم أبطله يا ربنا في الكليتين والحالبين، اللهم أبطل هذا السحر العظيم مربوطا بسرة البطن، عليه الأسرار، عليه الأسرار، ومنه تذهب الأخبار لكل سحار، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما هذا إلا سحر، اللهم ارطره يا ربنا، ارطره يا ربنا، ارطره يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، قيات ارطره يا ربنا، ارطره يا ربنا، واخرجه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا من البطن، فكه يا ربنا من الفرج، فكه يا ربنا من آماتك، فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا، فكه، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا غائطة، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا مع الدورة، مع دورتها الشهرية، اخرجه يا ربنا مع دورتها، يا ربنا حل يا ربنا العقادة، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا بولا وغائطا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، الله اكبر، ما هذا الا سحر، ما هذا الا سحر، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، ابطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا قديما قويا عظيما، ابطل، ابطله يا ربنا، ابطل، ابطله يا ربنا، ابطل، ابطله يا ربنا، ابطل، في الجسد، في الجسد، ابطله يا ربنا تخمر، ابطله يا ربنا تعقد، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا تكون، ابطله يا ربنا تكور، ابطله يا ربنا في الجسد، ابطله يا ربنا، ابطل، ابطله يا ربنا في العضد، ابطله يا ربنا، ابطل، ابطله يا ربنا، ابطل، ابطله يا ربنا في العضد، ابطله يا ربنا في الجسد، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطل، أبطله يا ربنا، أبطل، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا، أبطل، أبطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، ارطله يا ربنا، ارطل، ارطله يا ربنا، ارطل، اضعف يا ربنا قويا، احي يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، اللهم فكه يا ربنا، ارطل يا ربنا سحرا في الجسد، ارطل يا ربنا سحرا في الجسد، ارطل يا ربنا سحرا في الجسد، ارطله يا ربنا في الجسد، ارطله يا ربنا في الجسد، ما هذا الا سحر، ما هذا الا سحر، ارطله يا ربنا، ارطله، ارطله يا ربنا هذا السحر، اثر تاثيرا بالغا، اثر تاثيرا بالغا، ارطله يا ربنا قويا، ارطله يا ربنا عظيما، ارطله يا ربنا على العقل، ارطله يا ربنا على الادراك، ارطله يا ربنا على الذهن، ارطله يا ربنا على الدماغ، ارطله يا ربنا على السمع، ارطله يا ربنا على البصر، ارطله يا ربنا على الاحاسيس، ارطله يا ربنا على المشاعر، ارطله يا ربنا، ارطله، ارطله موروثا من والد ووالده، ارطله يا ربنا موروثا، ارطله يا ربنا مشتركا، ارطله يا ربنا مقترنا، الله اكبر، ما هذا الا سحر، ما هذا الا سحر، ما هذا الا سحر، ما هذا إلا سحر. اقتله يا ربنا اقتله, اقتله يا ربنا في الجسد, اقتله يا ربنا تغلغل, اقتله يا ربنا تخلخل, اقتله يا ربنا تربط, اقتله يا ربنا قوية, اقتله يا ربنا عظيمة, اقتله يا ربنا مستمرة, اقتله يا ربنا مستمرة, اقتله يا ربنا مدى الحياة, اقتله يا ربنا مدى الحياة, اقتله يا ربنا عليه موكل, عليه موكل, عليه مارد وعفريت, اقتله يا ربنا اقتله, عليه العشاق, عليه ملوك الجن, عليه سلاطين الجن, عليه فراعنة الجن. الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا السحر, ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر. اقتل يا ربنا هذا السحر, اقتله يا ربنا اقتله, في الجسد في الجسد وخارج الجسد. اقتله يا ربنا قوية, اقتله يا ربنا ملتفة, اقتله يا ربنا سميكة, اقتله يا ربنا متينة, اقتله يا ربنا عظيمة, اقتله يا ربنا يتجدد, اقتله يا ربنا يتنقل, اقتله يا ربنا في الجسد, اقتله يا ربنا خارج الجسد, اقتله يا ربنا في الوالد والولد, اقتله يا ربنا, اقتله يا ربنا, اقتله يا ربنا في بيوت, في بيوت كنا فيها, في بيوت كانوا فيها, وفي البلد, وفي البلد. اقتله يا ربنا بحولك يا واحد يا صمد. الله أكبر. ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر. أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا أبطله, قويا عظيما شديدا. ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر. اللهم أبطله يا ربنا خفيا مخفيا دقيقا, دقيقا رقيقا, خفيا لطيفا, خفيا لطيفا. اللهم أبطله, اللهم أبطله على الذبذبات, اللهم أبطله يا ربنا على الكواكب والنجوم, على الشمس والقمر. اللهم أبطله يا ربنا عظيما, اللهم أبطله يا ربنا من المغرب ومن المشرق ومن الشام ومن اليمن. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا من العرب والعجب, اللهم اطره يا ربنا من السادة, من السادة. اللهم اطر سحر السادة, اللهم اطر يا ربنا سحر الصوفية, اللهم اطر يا ربنا سحر الصوفية, اللهم اطر يا ربنا سحر الصوفية, اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان, اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان, اللهم اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان, اللهم اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى, اللهم اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى, اللهم اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى. الله اكبر, الله اكبر. ما هذا الا سحر, ما هذا الا سحر. اللهم اطره, احمر ازرق ابيض اسود. اللهم اطره, اللهم اطره على الزواج ان لا يكون ابدا, وعلى الطلاق ان يكون دائما. اللهم اطره على العذاب والنكال, اللهم اطره يا ربنا على الفقر والقله والذله والمهانه والالام والاوجاع والاسقام. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا على ذهاب العقل الجنون والخبال. اللهم اطره يا ربنا على الالام والاوجاع والاسقام. اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره مسمرا, اللهم اطره مربطا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره كثيفا, اللهم اطره سمينا, اللهم اطره يا ربنا بنى عليه اللحم, اللهم اطره يا ربنا خفيفا, اللهم اطره ثقيلا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره سميكا, اللهم اطره في الحبال, اللهم اطره في الحبال, اللهم اطره في الحبال وفي الخيوط وفي الخيوط وفي الخيوط. اللهم اطره يا ربنا على الشجر, على الشجر, على الشجر. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره معلقة, اللهم اطره معلقة, اطر هذا السحر العظيم معلقة, معلقة, معلقة. اطره يا ربنا بين السماء والأرض, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا على الكواكب. اللهم اطره يا ربنا على الأبراج, على الأبراج, اطره يا ربنا على الحروف, اطره يا ربنا على أشكال هندسية, اطره سحر الطلاسم والشعوذة, اطره يا ربنا في باطن الأرض, اطره يا ربنا في حفرة, اطره يا ربنا في بئر, في الحفرة وفي الحفرة وفي البئر, اطره يا ربنا في المزرعة, اطره يا ربنا في المزرعة, اطره يا ربنا في البئر, اطره يا ربنا في القبر, في القبر, في القبر, في القبر, في القبر. ما هذا إلا سحر, ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. وإذا القبور بعثرت، أطر يا ربنا سحرا في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة وفي المزرعة، في المقبرة وفي المزرعة. اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، أطر يا ربنا سحرا، واحل يا ربنا عقادا، فك يا ربنا مرابطا، أرخي يا ربنا مشدودا، انزع يا ربنا مثبتا، أخي يا ربنا عدوا، يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا أمرنا، واكشف يا ربنا كربنا، وأطر يا ربنا سحرا، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، اللهم أطره يا ربنا على التعقيد، على التعقيد، على التعقيد، على التعقيل، على التعقيد والتعقيل، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، انزع يا ربنا ما ثبت به، يا الله انزعه يا ربنا، ونزعنا ونزعنا، أطر يا ربنا آثاره، احل يا ربنا عقده، غل يا ربنا أيد عليه، أيد عليه، يا الله يا ربنا، يا ربنا تولى أمورنا، واكشف يا ربنا كروبنا، يا الله يا الله، نسألك يا ربنا لسحر عظيم أن تبطله، يا الله أبطله يا ربنا، ومحكما أن تذهبه وتزيله يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا قويا عظيما متينا سميكا، اللهم أطره يا ربنا على حبال عظيمة، على حبال السفن، على حبال السفن، اللهم أطره يا ربنا على حبال عظماء الدواب، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره بمرابط عظيمة، اللهم أطره يا ربنا مع الموتى، مع الموتى في أحشائهم، مع الموتى في أحشائهم، في أفواههم، في فروجهم، في أرحام النساء الميتات، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا سحرا، سحرا عظيما مشتركا قديما، في بطن ميت وميتة، في حي وحية، في بطن ميت وميتة، لحي وحية، اللهم أطر هذا السحر العظيم في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، أطر سحرا عظيما له حجوب عظيمة، له حجوب عظيمة، وله حصون ضخمة عظيمة قوية قديمة، يا ربنا أطرها يا ربنا، اللهم أطر هذه الأسحار يا ربنا، ودك الحصون يا ربنا، ودك الحصون يا ربنا، والجبال يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، بسم الله، بسم الله، بطل بأمر الله وقوته وقدرته، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل بأمر الله وقوته وقدرته، سحر عظيم، حسد شديد، اللهم أطر يا ربنا سحرا بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام، وبسبب هوى وعشق، وبسبب طرد وإبعاد، وبسبب غل، غل وغدر، غل وغدر من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، الله أكبر الله أكبر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم أطره يا رب العالمين، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره في الرأس، اللهم أطر هذا السحر في الرأس وعلى مراكز الإحساس، على الدماغ، على الدماغ، على السمع والبصر، على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة، وفي القلب وفي الصدر، على الاكتئاب والحزن والهم والغم والكرب، اللهم أطره يا ربنا، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، أطره يا ربنا على الحزن وعلى الكرب وعلى السوء وعلى الشر، اللهم أطره يا ربنا على الظلم، اللهم أطره يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام، اللهم أطره يا ربنا على مانع عظيم، من رزق عظيم على مانع للرزق على مانع لزواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره على الزواج أن لا يكون، وعلى الذرية أن لا تكون، وعلى الذرية أن لا تكون. اللهم اطره يا ربنا يا من يعلم ما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ما هذا إلا سحر. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. أبطله يا ربنا وأخرج آثاره، أبطل يا ربنا سببه، ظلما وانتقاما حسدا وحقدا. أبطل يا ربنا سببه، واحلل يا ربنا عقده، وأخرج يا ربنا من عليه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احلل يا ربنا عقده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. اللهم اطره يا ربنا أبطله، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما. اللهم اطره يا ربنا خاصة، اطره يا ربنا خاصة. اللهم اطره يا ربنا لها، اللهم اطره يا ربنا لها، اللهم اطره يا ربنا لها، اللهم اطره يا ربنا للوالدين والإخوان والأخوات أجمعين. اللهم اطره يا رب العالمين عامة، اللهم اطره يا ربنا عامة. اللهم اطل هذا السحر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك. ما هذا الا سحر، ما هذا الا سحر، ما هذا الا سحر، الا سحر، الا سحر. اللهم اطله يا ربنا على العقل، على العقل والادراك، وعلى الذهن وعلى الذهن. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على العقل، على الذهن، على الإدراك، على الإدراك. اللهم اطره يا ربنا على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب. اللهم اطره يا ربنا على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الضر وعلى الشر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الاستيلاء والاستحواذ، على الاستيلاء والاستحواذ، على الاستيلاء والاستحواذ. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الاستيلاء والاستحواذ. اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم تولى امرنا، اللهم اكشف كربنا يا ربنا. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا تجمد، اطره يا ربنا تجمع، اطره يا ربنا تجمد وتجمع، اطره يا ربنا تجمد وتجمع، اطره يا ربنا تجمد وتجمع. اللهم اطره يا ربنا تجمد، اللهم اطره يا ربنا تجمع، اللهم اطره يا ربنا تخثر، اللهم اطره يا ربنا تخثر، اللهم اطره يا ربنا اصبح علاقا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا كبر وعظم، اللهم اطره يا ربنا استشرى في الجسد، اللهم اطره يا ربنا تمكن من الجسد، اللهم اطره يا ربنا اثر على النفس، اللهم اطره يا ربنا اثر على النفس، اللهم اطره يا ربنا سيء الخلق، اللهم اطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على الحظ والنصيب. اللهم أطره يا ربنا هزم الحظ والنصيب. اللهم أطره يا ربنا هدم الحظ والنصيب. اللهم أطره يا ربنا هدم الحظ والنصيب. اللهم أطره يا ربنا سيء الحظ والنصيب. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. أطره يا ربنا مربوطا ومعقودا. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا على اسم الوالدة. على اسم الوالدة. اللهم أطره على اسم الأم. اللهم أطره يا ربنا على أثر. اللهم أطره يا ربنا على قفر. اللهم أطره يا ربنا على النعال. على النعال. على النعال. اللهم أطره يا ربنا على حجابها. اللهم أطره يا ربنا على دم دورتها. اللهم أطره يا ربنا هذه الأسعار كلها. ما هذا إلا سحر. ما هذا إلا سحر. ما هذا إلا سحر. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا معقودا ومربوطا ملتويا ملتفا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا ربط الجسد. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا ربط الجسد. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا على الحجر. على الحجر. اللهم أطره يا ربنا بين الأحجار. اللهم أطره يا ربنا في الأودية وفي الجبال. اللهم أطره يا ربنا في الصحاري وفي القفار. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. ما هذا إلا سحر. ما هذا إلا سحر. ما هذا إلا سحر. اللهم أطره خفيا لطيفا صامتا قويا عظيما. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا على الطلاسم والشعوذة. اللهم أطره يا ربنا على الكواكب وعلى الشمس والقمر. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره قريبا منهم. اللهم أطره قريبا منهم. اللهم أطره يا ربنا كظلهم معهم. اللهم أطره يا ربنا كظلهم معهم. اللهم أطره يا ربنا كظلهم معهم. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره كالخيمة عليهم. اللهم أطرهم يا ربنا سماءهم وأرضهم. اللهم أطره يا ربنا كسمائهم وأرضهم. اللهم أطره يا ربنا. أطر هذا السحر يا ربنا يحملهم ويحملونه. يحمله. يحملهم ويحملونه. أطره يا ربنا يحملهم. يحملهم. يحملهم. يحملهم. يحملهم للشر والضر. اللهم أطره يا ربنا يحملونه. يحملونه في أحشائهم وعلى ظهورهم وفي أرحامهن وفي الرأس وفي الرأس وفي الدم والعظم والمفصل. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسعار. ما هذا إلا سحر. ما هذا إلا سحر. ما هذا إلا سحر. ما هذا إلا سحر. السحر إن الله سيبطله. اللهم أطره يا ربنا معقودا. معقودا بشيطان. معقودا بشيطان. معقودا بشيطان. معقودا بمارد وعفريت. معقودا بمارد وعفريت. اللهم أطره يا ربنا معقودا بمارد وعفريت. معقودا بمارد وعفريت. معقودا بمارد وعفريت. معقودا بمارد وعفريت. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أطره يا مولانا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا على مهب الريح. على مهب الريح. على مهب الريح. اللهم أطره معلقا. اللهم أطره معلقا. اللهم أطره يا ربنا ملتويا وملتفا. اللهم أطره يا ربنا على الجسد. اللهم أطره يا ربنا في الجسد. اللهم أطره يا ربنا من حول الجسد. اللهم أطره يا ربنا. أطره يا ربنا يغلق الأبواب ويوصدها ألا حظ طيبا ألا زواج يكون أبدا. اللهم أطره يا ربنا على الذرية ألا يجدونها أبدا. اللهم أطر هذه الأسعار. إن هذا ما هذا إلا سحر. ما هذا إلا سحر. ما هذا إلا سحر. اللهم أطر السحر. اللهم أطر السحر. اللهم أطر السحر. اللهم أطر هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا استهدف القلب والصدر. استهدف القلب والصدر. اللهم أطره يا ربنا استولى على الفكر. استولى على العقل والإدراك والذهن. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا سد الحظ والنصيب. سده ورده. سده ورده. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما متينا. أطره يا ربنا يتنقل ويتجدد. يتنقل ويتجدد. اللهم أطر هذا السحر العظيم. اللهم أطره يا عظيم يا ربنا يا عظيم. أطر السحر العظيم يا عظيم. اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا قديم الأزل. أطل يا ربنا سحرا قديما، اللهم أطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن، له 10 سنين، له 15 عاما، له 20 عاما، له 25 عاما، له 30 عاما فأكثر. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر. اللهم أطله يا ربنا من عباد الشيطان، اللهم أطله من الصوفية، اللهم أطله من الصوفية، اللهم أطله يا ربنا من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. اللهم أطله يا ربنا هذا السحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. اللهم أطله، اللهم أطل السحر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أطله يا ربنا في البئر، في البئر في البئر، أطله يا ربنا في البئر في البئر في البئر. اللهم أطله يا ربنا في البئر، اللهم أطله يا ربنا في البئر، اللهم أطله في بيت مهجور، في بيت في بيت مهجور، في بيت مهجور. اللهم أطله في المزرعة، في المزرعة في المزرعة في المزرعة. أطله يا ربنا على الأشجار وتحت الأشجار وفي الأشجار. أطله يا ربنا منحوتا، أطله يا ربنا منحوتا، أطله يا ربنا منحوتا، أطله يا ربنا منحوتا، أطله يا ربنا، أطله محفورا. اللهم أطله يا ربنا سحرا في حفرة، أطل يا ربنا سحرا في الخشب وفي المعادن. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في الأسلاك، في الأسلاك، في الأسلاك، في الأسلاك. اللهم أطل يا ربنا سحرا في الحديد، في الحديد، في الفولاذ، في الفولاذ. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في الزنك وفي الرصاص، وفي الرصاص. اللهم أطل يا ربنا سحرا في المعادن، قويا عظيما شديدا متينا. اللهم أطله يا ربنا، ما هذا إلا سحر. اللهم أطله يا ربنا، تركز واستهدف، استهدف وتركز في الجسد، تركز في الجسد واستهدف الجسد واستولى على الجسد كالمرابط على الجسد، كالمرابط على الجسد، كأن الجسد في هوة وفي حفرة وفي بئر وفي بئر وفي بئر وفي بئر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أذهب العقل، أذهب العقل والرشد. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر أبطل السحر، يا مدبر الأمر أبطل السحر. اللهم أطله يا ربنا يا قوي يا عزيز، لا إله إلا الله، ما هذا إلا سحر. اللهم أطله يا ربنا، غم على العقل. اللهم أطله يا ربنا، أعمى البصر وصم الأذنين. اللهم أطله يا ربنا، أعمى البصر، أعمى البصر، صم الآذان، صم الآذان. أطله يا ربنا، أبكم، أبكم، أبكم اللسان، عقد اللسان. اللهم أطله يا ربنا، ربط، ربط اليدين والرجلين. اللهم أطله يا ربنا، كتف، كتف الجسد، ربط الجسد. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، كان حجابا وحاجزا. اللهم أطله يا ربنا، كان حصنا حصينا منيعا عظيما عليه وعليها، عليها وعلى أخيها وأختها، عليها وعلى أبيها وأمها. اللهم أطل هذا السحر العظيم يا عظيم، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله على الردة، اللهم أطله على الكفر والإلحاد. اللهم أطله يا ربنا على ترك الصلاة، اللهم أطله يا ربنا على نسيان الصلاة والذكر. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام والأورام. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا وأخرجه، اللهم أخرجه يا ربنا من رحمها، أخرجه يا ربنا بأمرك يا ربنا وقوتك وقدرتك، أخرجه يا ربنا وأبطل هذه الأسحار كلها، أخرجها يا ربنا قيئا يا ربنا وغائطا وبولا ومع دورتها الشهرية. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا على بكارتها، على بكارتها، أن لا تتزوج أبدا وأن لا تفضع حلالا. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. اللهم أطره يا ربنا على الفقر، على الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم أطره يا ربنا على الحجر، اللهم أطره يا ربنا على الحظر، اللهم أطره يا ربنا على الحجر والحظر، اللهم أطره يا ربنا على الحجر والحظر. أطره يا ربنا، أطره على الجنون والخبال، أطره يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر والشر. اللهم تولى أمرنا واكشف كربنا يا مولانا. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا من كائن من كان، من كائن من كان، اللهم أطره من قريب، اللهم أطره من بعيد، اللهم أطره يا ربنا من عربي وعجمي، اللهم أطره يا ربنا من ذكر وأنثى، اللهم أطره يا ربنا من إنس وجان. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. اللهم أطره يا مدبر الأمر، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. ما هذا إلا سحر، ما هذا إلا سحر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقدرتك وقوتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أبطله يا عظيم بحولك وقوتك يا عظيم. اللهم أبطله، اللهم أبطله من كائن من كان، اللهم أطره يا ربنا يا منان، اللهم أطر هذا السحر برحمتك يا رحيم ويا رحمن، اللهم أطره يا ربنا بقدرتك يا قادر ويا مقتدر ويا منان، اللهم أطره، اللهم أطره قديما قد عاف عليه الزمن، اللهم أطره عظيما عظيما عظيما يتجدد، أطره يا ربنا تغلغل في الجسد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم أطره على قمم الجبال، اللهم أطره يا ربنا في بيوت مهجورة، اللهم أطره يا ربنا في الصحاري وفي القفار، اللهم أطره يا ربنا في الأودية، في الأودية وفي الشعاب، اللهم أطره في البحار وفي الأنهار، اللهم أطره يا ربنا في الطرقات، في الطرقات، اللهم أطره في المقابر ومع الموتى في قبورهم وفي أحشائهم، في أحشائهم وفي الأكفان معهم. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذه الأسحار، ما هذا إلا سحر، اللهم أطره على التعطيل، على التعطيل وعلى التقييد، اللهم أطره على الربط، على الربط وعلى القيد. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على الأورام والأوجاع والأسقام، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على القرآن، على القرآن ولأهل القرآن، اللهم أطره يا ربنا على الدم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا في ميتة، في ميتة، اللهم أطره يا ربنا على الحشرات، على الحشرات وعلى الزواحف، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الزواحف، على الزواحف، اللهم أطره يا ربنا على الآثار، على الآثار وعلى الأقفار، اللهم أطره يا ربنا على آثار وعلى قفر، اللهم أطره يا ربنا السحر، إن الله سيبطله، اللهم أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا يا ربنا تولي أمرنا واكشف كربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا وكل أمل فيك، يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين، أسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها يا ربنا والأحساد كلها. يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا، يا الله يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته سبحانه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله بطل، بطل بأمر الله وقدرته وقوته، بسم الله بطل بأمر الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والحقد يا ربنا، نستدفع ذلك كله، نستدفع السحر العظيم والحسد والحقد والحقد والحقد والحقد والسحر العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا، عفوا وعافية، عفوا وعافية، عفوا وعافية،